باسم الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد آمين. الحقيقة بابا صادق ده أول واحد أبونا بشوي أرشدني ليه، ويعني طبعا أتكلم كتير مع بابا صادق لأنه قعدت معاه بعد ما أبونا بشوي عرفني عليه. قعدت معاه 8 سنين بصفة مستمرة ليل نهار أتعلم من الروح القدس الساكن فيه 8 سنين، وسجلت له بقى تسجيلات تفسير سفر الرؤيا، تفسير القداس الإلهي، علامات ظهور العذراء في الزيتون، المجيء الثاني، وكنت بدعو كل أحبائنا الخدام عشان يستمعوا لما يقول روح قدس، لأن هو كان قافل السكة. لما أبونا بشوي عرفني عليه كان قافل السكة نهائي، لكن لما عرفني ولقى يعني في ثمر فسمح لي أجيب كثيرين. لكن قبليه ما كانش حد يجي له غير ناس قليلين، دكتور مجدي ريس شنودة ويمكن حد تاني من القلائل، يعني واحدة اسمها مدام نالية، بس دول اللي كانوا يعرفوه. بس لما بقى فجبت كل الشبان اللي هم عليهم يعني عايزين يتقدموا معايا، وبقينا نروح لبابا صادق. 8 سنين أخذت منه كتير، وتدخل بقى كان بعد كده مشاكل الشغل بتاعي، لما ابتديت اشتغل بقى الصعيد ومشاكل الخدمة، وكان بيدي مشروعات روحية عالية جدا برضو بروح أبونا بشوي، بس طبعا متفرغ بقى. فكان أبونا بشوي مثلا 10 دقايق، لا ده يقعد معايا 4 ساعات 5 ساعات ويتكلم ويشرح في محبة المسيح، كل ده من خلال محبة المسيح. حكالهم طبعا التفصيل 8 سنين مش معقولة راحهم، ده فيه حاجات رائعة. وأنا الحقيقة يمكن حضراتكم تسمعوا بعد كده ان احنا نعمل اجتماع ميتنج بنتكلم عن رسائل بابا صادق وتعاليمه على مستوى العالم كله، في ألمانيا وأمريكا، كل يوم خميس هنا بتوقيت مصر 9:30. لكن الشخصية التانية اللي عرفني عليها بابا صادق برضو في المحبة، بس دي بقى شخصية كان فيها الغيرة في الخدمة، شخصية الدكتور طلعت عبد الحنين. أنا حقيقة بالترتيب ربنا كده لقيت الصورة جنبي اللي هو ده الدكتور طلعت عبد الحنين. الصورة دي إحنا صورناها له، وهو ليه كان في فرنسا في خدمة في فرنسا، هو لكن هو كان خادم قرى وبيخدم في العشوائيات وبطريقة روحية وغيرة، ولف تقريبا الجمهورية كلها في الخدمة طبعا من خلال شغله كدكتور بيطري، وتعامل مع ناس كثيرة جدا يعني في الخدمة في كل بلد. وأنا برضو سمح ربنا بعد ما تعرف أبونا بابا صادق تعرفت على الدكتور طلعت عبد الحنين، ارتبطت بيه بقى وارتبط بيا لدرجة خدمت معاه في الصعيد وخدمت معاه في اسكندرية، وقضيت فترة انتقاله الأخيرة قبل انتقاله في المستشفى وفي الأماكن اللي كان بيروحها قضيت معاه. والحقيقة ربنا أرشدني زي ما كتبت سيرة بابا صادق كتبت سيرة الدكتور طلعت عبد الحنين. سيرة بابا صادق اللي كتبتها بعد كده خد منها الأنبا يؤنس وربنا لواسط الروس كتبوا من كتبهم، وكتاب أو الدكتور طلعت خده الدكتور دير أبو مقار وكتبه، فكانت دي معرفة. واتعرفت برضو بطريقة غير مباشرة عن طريق أبونا بشوي عن الدكتور فاروق مرقص، ده برضو أحد الإخوة كان زميل أبونا بشوي في الخدمة، بس لما راح طنطا بعد عن الجو بسبب انشغاله ونجاحه. فلما أبونا بشوي جيت طنطا وعرف أن علاقتي مع أبونا بشوي ابتدى يفرح وبعدين كلمت ابونا شوي عشان يجي لنا طنطا يقعد مع فاروق وبقية الناس اللي زيه، فقعد معايا وابتدى يتلمس على كلام ابونا شوي، اسجله له ويقوله، وابتدى ينمو روحيا وتفوق بقى فاروق مرقص في الحب الالهي برضه، بس عملي بقى. يعني كان الدكتور طلعت، اذا كان ابونا بابا صادق في المفاهيم الروحيه، دكتور طلعت في الغيره الروحيه، دكتور فاروق في الحب العملي للناس للاخرين بطريقه متسعه. وبرضه كتبت سيرته لما انتقل، وابو مقار طلعوا له كتاب دكتور فاروق مرقص. فابونا بشوي ابتدى يعني يعرفني، طبعا عرفني كمان على الدكتور نصح عبد الشهيد، وده بيت التكريس، وكان برضه فرصة ان انا اروح لدكتور نصحي وبيت التكريس واقعد معاه واخد منه حاجات روحية برضه في الحب الالهي. وبقيت لما ابونا بشوي عرفنا عليه دقيت ادعيه بقى يجينا اسكندرية. والحقيقة قاعد يجينا اجتماع يوم الأربعاء اسمه رجال سبورتينج 25 سنة مرة في الشهر خمس، لم ينقطع دكتور نصحي، بس اللي عرفنا ليه ابونا بشوي واستمرت خدمتنا معه. بعد كده بابا صادق برضه ابونا بشوي عرفني على شخصية أخرى، وهي شخصية الدكتور راغب عبد النور، وده اللي هو كان ابونا بشوي طالب في كلية العلوم في اسكندرية، وهو كان ماسك اجتماع الشبان في كنيسة العظم حرم بيه، ولقى ابونا بشوي كسامي كامل طالب في كلية العلوم كده هادي ولطيف، فقال له تعال اخدم، يعني ابتدى يخدم هو في الكلية ابونا بشوي عن طريق الدكتور راغب عبد النور. ولكن الدكتور راغب عبد النور ده كان شخص مملوء جدا بروح القدس، هو اصلا الفصل بتاعه في مدارس الاحد كان فيه البابا شنودة وابونا انطونيوس يونان وكثيرين، وابونا شنودة السورياني اللي هو انبا يوانس وطرم الغربية، كان ده فصله في انبا مكنيس مارجيرجس مكنيس انبا انطونيوس في شبرا، كان هو اللي ماسك الفصل ده. وبعد كده نام هناك ومسك قيادة الخدمة في انبا انطونيوس، وبعدين وتحت برضه كان معاه البابا شنودة، وبعدين مسك خدمة في الأقصر. وانا بشوي بقى عرفني عليه واهتم بي عشان وحتى يقول لهم عشان خاطر وانا بشوي انا مهتم بمجدي. طبعا احتاجت له جدا لما رحت الصعيد، وكان في متاعب في الخدمة، كنت اسافر من كومومبو البلد كنت بشتغل فيها واروح الأقصر اقعد معاه، كان ياخد أجازة مخصوص ويقعد في فندق الفنادق بتاع الأقصر مشهورة، ويقعد بقى يكلمني ويشرح لي يعني ويجاوب على الأسئلة للمواقف اللي كانت الشغل محتاجة لحكمة ومحتاجة لتصرف وسلوك مسيح. ده الدكتور راغب عبد النور، وكان بقى مرتبط بيه مرتبطين بيه، كان يجي أبونا الدكتور راغب كان يعمل نهضة في اسكندرية بيجيبه ابونا بشوي، وكنا نقعد معاه ونتناقشه، وكان غني جدا. هو طبعا كان متزوج في الوقت ده، كان وكان غني جدا في الروحيات معانا، ويعلمنا حاجات كتيرة ويعمل اجتماعات ميتنج كتيرة، والناس كانت بتتأثر جدا بكلامه في المسيح يسوع. برضو الدكتور راغب عبد النور كان يمتاز بمعرفة عالية قوي في الدراسة، كعقلية دراسية بيستنبط أمور، وشرح لنا في سبورتينج تفسير رسالة روميا جزء منها كبير، لازال كلماته عن عمل الله والأسرار بتاع سفر رسالة روميا في ذهننا. والحقيقة الدكتور راغب ده وصلنا يعني بعد كده وصى عليا واحد اسمه الدكتور جورج حبيب بداوي، لما جه طنطا الان بيؤنس فتح الكليه الكليريكيه وحضر افتتاح الكليه الكليريكيه في طنطا جورج الحبيب الجراوي والان الدكتور راغب عبد النور وهم طالعين. بصيت له الدكتور راغب بيقول له انا عايزك تهتم بمجدي لانه شخصيه من اولاد ابونا بشوي. ويعني طبعا بغض النظر عن يعني يكفي ان هو يعني كان بيشجعنا فكان يستضيفني في الأقصر لما اقعد في بيته نقعد بقى قعدات روحيه جميله مع الدكتور راغب. بعد كده طبعا كثيرين جدا بقى ابونا بشوي عرفت عليهم من اباء الخدام ويعرفني على نظامهم. انبا بخوميوس كان راهب اسمه ابونا انطونيوس كان بيخدم في افريقيا ويجي ابونا بشوي يقعد معاه اعداد كويسه روحيه في البطرخانه ويعرفنا عليه. ابونا الانبا يؤنس مطران الغربيه برضو كان ابونا شمال السورياني وكان قالوا لابونا بشوي احنا عايزين ابونا شنودة ده بيجي من الدير وبيعاوز بيجمع الخدام ويقول لهم موضوعات روحية. وكان الكنيسة ظروفها صعبة ما فيش اماكن فيها فابونا بشوي قال لهم كلمني فجم البيت عندي في كليوباترا حمامات. طبعا ناس كتيرة منكم قلنا في البيت ده انه كان استقبل كل الخدام الحقيقة فأي واحد نازل اسكندرية كان بيجي عندنا البيت بيت طويل صالة طويلة جدا فكان بيجي واقف ابونا شنودة السورياني ويتكلم وكل خدام اسكندرية كانوا بيبقى موجودين في البيت ده كله. كمان فدي برضه بدأت العلاقة مع ابونا شنودة السورياني حد ما نقلت طنطا وعشت معاه 12 سنة مكرس في الخدمة معاه في الواقفين المطرمين. عرفني كمان على أبونا بيمن أنبا بيمن كان اسمه كمال حبيب وكان بيدعوه وكنت بقى برضو تكونت علاقة بيني وبين أنبا بيمن. طبعا الحاجات دي عايزة تفصيلات كتير قوي ايه العلاقة دي اللي تطورت ونامت في القاهرة وفي طنطا وفي المحلة الكبيرة كنت بقى مرافق لها يعني طبعا ازاي كنت ربنا كان بيستخدمني في مع ده ومع ده. كل نقطة الوحيدة أنا كنت محتاج أخد خبرة روحية فكنت على طول ومع كذلك مع بابا شنودة. لكن طبعا معرفتي بالبابا شنودة كانت مش عن طريق أبونا بشوي الحقيقة لكن هو كان يعني بيحاول إن هو يفهمني إن اتجاه بابا شنودة في التعليم مختلف شوي عن الاتجاه بتاعه. فده يعني حتى فلقت من بابا شنودة ما بقيتش بقيت واخد فاهم البابا شنودة من جهة ايه اتجاه ابونا بشوي اللي هو المحبة. لان تعليم بابا شنودة كانت كلها في الوقت ده عن الجهاد الجهاد والنعمة صحيح لكن قدري كراهب بقى فجزء الجهاد ده كبير عنده. فأنا ما كنت تعبان مش يعني الجهاد عندي ضعيف عاوز أخد أبقى مسنود أيأس بسرعة. فأبونا بشوي كان دايما ينبهني يقول لي خد الإيجابيات امسك في الإيجابيات امسك في الحب امسك في حب الإله. يعني حتى أبقى مسنود لما قعد معايا أبونا أنطونيوس كان بيكلمني إزاي الجهاد إن أنا أحب غير. لكن أبونا بشوي بقى اتجاه إن أنا أحب الله ونتيجة انحصارك محبة الله. بعد كده بابا صالح والدكتور ده كل ده خط واحد دكتور طلعت اللي قلت عليهم ان ايه سواء بقى الفهم الروحي او النشاط الروحي او الغيرة الروحية زي ما شوفنا من الاشخاص او الدراسة كلها من نتيجة الحب الإله. فحتى فادني برضو في علاقتي مع ابونا الاباء يعني الرهبان. و وبعدين تنوا بقى يعني لدرجة إنه مرة سافر أمريكا أبونا بشوي وبعت لي جواب وقال لي في واحد عاوز يتصل بيك ويتعرف عليك اسمه الدكتور أودول. يعني هو بعت لي جواب من أمريكا مخصوص ليا طبعا اللي كان بوسطن شغال الدكتور أودول في يعني مرقص وده روحي حلو عاوزك وعاوز ياخد منك ويقعد معاك. فطبعا كان يعني تدبير إلهي حلو إني يعني عرفنا وأشركنا في حياة قديسين معاصرين. وطبعا الدكتور عبد النور اللي هو في الأقصر ده أنا كتبت سيرته بس ما سجلتهاش، لكن لما رحت الأقصر وجمعت الخدام هناك قدرت إن أنا أشرح لهم السيرة الرائعة اللي نتيجة اللي فيها جزء الاحتكاك بيني وبينه واللي فيها لمسات روحية عالية قوي. دي شخصيات احنا الحقيقة تعاملنا معها عن طريق أبونا بشوي قدنا إلى هذه الشخصيات. فطبعا أبوة الأبوة عجيبة، إزاي يعني يسلمك لجيل خدام يلتقوا من محبة الله يوجهك ويهتموا بيك عشانه. حتى أبونا تدرس يعقوب، أبونا تدرس يعقوب في الأول برضو يعني كان اتجاهه نسكي شوية ومقارب للبابا شنودة، وكان حتى كتاباته الأولى كلها كتابات رهبانية وأقوال رهبانة. فأبونا بشير كان بينبهني يقول لي يعني في فترة من فترات كان بينبهني في اختلاف، لدرجة مرة من مرات لما الأنبا مكرم اسكندر الأولى راح الدير، راح أبونا تدرس راح معاه راح الدير وقعد معه أسبوع ساب الكنيسة وساب الخدمة. فأبونا بشوي قال لي كده وأنا واقف بصلي في الهيكل، قال لي تصور أبونا تدرس سابنا وراح الخير الدير، كان إيه بيفضفض كده. كان متأثر بالرهبانة جدا أبونا تدرس. طبعا بعد كده أبونا بشوي تم ورا أبونا تدرس لأنه كان هو اللي يعني اكتسب الكهنوت، وهو كان علاقته عميقة و ونقلوا بقى ان هو يخش عن طريق برضو ابونا متى المسكين. الكلام ده موجود في كتاب الخدمه الجزء الثاني بتاع ابونا متى. قعد مع ابونا متى ومع ابونا مشوي ابونا تدرس وقال لهم بقى الخادم اللي في العالم لازم تبقى قراءاته كلها من خلال الانجيل، لالا انه لو دخل في قرايات الرهبنه والنسك هيلاقي نفسه داخل في المجال ده وشعر ان الخدمه بتاعت العالم هو غريب عنها. الراهب له قراياته والخادم في العالم له قراياته وطلعاته كلها. فأبونا تدرس حتى ابتدى بعد كده يفسر الأناجيل بطريقة حلوة جدا. يعني ده تفسير دي سلسلة بعد كان الحب الأخوي، الحب اللي كان المجموعة الأولى كان فيها كلها حاجات أفكار نسكية أكتر، لكن ده جه تفسير الكتاب المقدس وابتدى بحسقيال وحتى ابتدى في سبورتينج برضو سلسلة درس الكتاب المقدس. فعلاقتي بأبونا تدرس كان من خلال الحقيقة أبونا بشوي، لدرجة مرة أبونا تدرس يعني تعب معايا جدا في الخدمة وفي مواقف برضو كانت صعبة في حياتي، فكان يقول لي انا يعني ما معناه كده انا عشان ابونا بشوي انا مهتم بيك عشان ابونا بشوي، خصوصا ابونا بشوي بقى ابونا تدرس انفتح جدا بعد كده ومن سفرياته والروح القدس اداله ورث من ابونا بشوي حاجات كثيره جدا منها الانفتاح الروحي. فكان بقى هو اب اعترافي لفتره كبيره يعني. بعد كده أبونا بشوي عرفني على أبونا مخيل إبراهيم، وده أبونا مخيل ده كان بطرك كان أب الروحي بتاع البابا شنودة، وفي نفس الوقت كان أبونا متى المسكين كانوا في وادي الريان أو في حلوان قبل كده، فكانوا طبعا البابا كرولوس كان صعبان عليه منهم يعني، فكان الناس إيه بتخاف إنه هي تروح لهم تعمل لهم أداديس. لكن لأن أبونا مخيل كان مليان بساطة ونعمة وبابا كرولوس كان ما يحبش يقرب له خالص, فكان بيروح يعمل أداديس لأبونا مات. وفي نفس الوقت كان أبوه أب اعتراف للناس كثيرة جدا قدام من ضمنهم نظير جيد, وبعد كده البابا شنودة أبونا. فكان راحل كان أب محبوب جدا وبسيط للغاية. وهنا بشوي بقى كان إيه بيستقبله في الكنيسة عندنا, وكان أول مرة قابلت أبونا مخيل على حس أبونا بشوي. كان أبونا مخيل داخل الكنيسة, والكنيسة كانت عبارة عن جراج كده سبورتينج, هو داخل الباب فلقيت راجل كده أب كبير دقنه بيضة كده, فسلمت عليه وطبعا التصقت بيه كده, أي خدمة يا أبونا؟ فقال لي يا ابني فين بيت لحم؟ وفعلا فسر لي بقى حته بيت لحم دي اللي هي الايه قط الاراضي. لقيته دخل وقف قدام قط الاراضي وقعد يصلي, وانا ايه واقف اتفرج اشوف ايه الراجل ده. اتري ايه بيبتدي الكنيسه بانه يزور بيت لحم, عنده بقى كده علاقه مع المسيح عميقه, والكنيسه خصوصا كل حاجه فيها مرتبطه بالمسيح. بس وبعدين جه ابونا بشوي بقى, بصيت لقيت مرة مرات جه أبونا بشوي مع أبونا مخيل إبراهيم زارونا في البيت هنا في الوطرة. بس فلما زارونا في البيت أنا طبعا فرحت بيهم جدا جدا. والدتي عملت قهوة, كان زمان نظام القهوة بقى لأبونا بشوي أبو صالح أبونا بشوي راح شرب القهوة على طول, وأبونا مخيل إبراهيم بقى يشربها شفطة شفطة. دي هدف يعني. فأبونا مشو قال هنمشي بقى قريب. أبونا مشو بقى سريع وعاوز يخلص الزيارات, فقال له استنى أبونا مشو ناخد البركة. يعني إيه قعدتنا دي معاهم فيها بركة. وأنا امتزت الفرصة قعدت أسأل أبونا مشو أسئلة. والحقيقة أبونا مخيل ده عن طريق بعد بقى أبونا مشوي زارنا بقى يجينا في البيت, حبينا أبونا مخيل إبراهيم, وبقيت أسأله أسئلة يعني بجرأة وبقى يجاوبني. مش هقولها دلوقتي لأنها يعني عدت. يعني كان في كاهن اسمه أبونا صموئيل وهبة كان حيترسم, يعني كانوا بيرشحوه يترسم في كنيسة المنظرة مريمينة وفي الوقت ده. وبعدين احنا ما نعرفوش, لكن هو كان عرفنا من أب اعتراف أبونا مخيل إبراهيم وإن هو يعني كان أبونا مخيل إبراهيم مرتبط بكنيسة المنظرة, يعني فيها دار كتاب تبع جمعية الكتاب المقدس, جمعية أصدقاء الكتاب المقدس, وهو كان بيخدم فيها في الكنيسة اللي تبعها برضو في القاهرة كنيسة مريم مرقس. فهو يعني يعني كان معتبر إن هو اللي بيرشحه يعني. فسألت قلت له إيه أبونا ده شكله إيه أبونا, يعني إحنا عاوزين كاهن مشيط الكنيسة دي. فقال لي كويس يا ابني كويس يا ابني اترسم طبعا. فكنت أسأله أسئلة كتيرة, وده في زيارته البيت عندنا. فبدايته أبونا مخيل, وبعدين كان أبونا بشوي بقى كل ما يقعد معاه يحكي لي عن أبونا مخيل حتى قبل انتقاله يمكن بشهر. وأنا قاعد معاه في البيت, أنا كنت بزور طبعا أثناء انتقاله قبل انتقاله يعني في المرض. فحكى لي عن أبونا مخيل إبراهيم قصص جميلة إيمانية عجيبة. يعني لما لو جاي الوقت أن أتكلم عن أبونا مخيل إبراهيم حب أقوله, لأني ارتبطت بقى بعد كده أبونا مخيل إبراهيم. لما سافر أبونا أمريكا بقيت يعني كنت في طنطا, بقيت أسافر له أسبوعيا طنطا بيته, أروح له بيته في حدائق شبرا وأقعد معاه في البيت ساعات أبونا مخيل إبراهيم, وأعترف وأقول له مشاكل خدمة. فكان بيديني معونة كبيرة جدا. دي شخصيات روحية نادرا ما الواحد يعني كان يتهيأ له الفرصة. شوف بقى أما يكون أب الاعتراف مهتم بالواحد، أنا مش عارف يعني، عاوز أستطرد برضو عشان النمو الروحي اللي حصل معايا. ابتدى بقى يدعوني، فوجئت بقى بيتفاجئ أن أبونا بشوي كامل يقول لي عليك تتكلم في اجتماع الشباك في ندوة مثلا، هو فيها وأنا فيها، واحد تاني مثلا اسمه الدكتور عادل بستولوس، طبعا نادر شاب صغير كده يتكلم في ندوة، حضر واتكلم معاه يسندني، اداني اجتماعات أتكلم فيها، بقى يدعوني أتكلم، بقيت مستغرب، وساعات بتبقى حاجات فوق طاقتي والناس تضحك علي أو تسيق. مرة مرات دعاني أعمل مؤتمر مع خدام للخدام في اسكندرية كلها، وبعدين بديت أتكلم طبعا جديد ومش عارف أتكلم كويس، بقيت لقيت الناس إيه ابتدت تمشي، أبونا مشوي نفسه أحرج راح ماشي قول أي كلام بقى، كنتش مدرب أوي. بس كان في بقى أب اعتراف الأولاني أبونا مخيل، أبونا مينا اسكندر هنا نفسه كان فاهمني وفاهم روحي وفاهم أنا يعني، فعلي شجعني قولي ما استمر مالكش دعوة بالناس اللي بتمشي دي. وبعد كده ومع ذلك إيه أبونا بشوي مش قال بقى خلاص الواد ده ما ينفعش، لا بقى يدعيني أكتر وأكتر، لدرجة مرات كتير أجي من الصعيد مثلا أحضر اجتماع كبير قوي مثلا أسرة كلية الطب، قبل ما يخلص يقول لهم أنا عندي مشوار والباشمهندس مجدي أنيس جاي من الصعيد وعنده خبرات حلوة قوي هيجاوبكم على الأسئلة بتاعتكم، واقعد اجاوب مثلا. مرات كتيره ابص لنفسي وانا قاعد في الكنيسه لابس علماني ولسه صغير، ومن غير ما يقول لي بقى يقول قوم اوعظ يا مجدي، وبعدين اوعظ بالروح القدس يمين كلام بابا صادق يكون واقف يروح في البيت يقول له ده الروح القدس اتكلم على فهم مجدي، ايه ده بس هو ايه ازاي يحركني، وبعدين من غير ما يقول لي قبل كده اوعظ يا مجدي بس. وكل كنيسة بقى كنت أروحها كان عمل هنا في، يمكن قلت كلام قبل كده، كان لازم يقول لي تمسك الخدمة في الكنيسة دي ولألهنا المجد الدائم من الآن والأبد. أستاذ سامح خليه فضل